وهكذا كلما حاولوا أنهم يأتون بما يشين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقصون به محمدا عليه الصلاة والسلام دافع الله عنه، وكلما حاولوا يشككون في دعوته وفي الخير الذي جاء به عن الله دافع عنه. فلما زعمت تلك المرأة أن الله قال محمدا عليه الصلاة والسلام تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له إن ربك قد قلاك، قال والضحى والليل، إلى أن قال ما ودعك ربك وما قلاك، ما ودعك ربك وما قلاك، ما قلا ما قلاك ولا أبغضك بل يدافع عنك. فينزل سورا وآيات فيه عليه الصلاة والسلام دفاعا عنه، وهكذا يسليه من تلك الأقوال التي يجد في صدره ما يجد منها. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، صبر وما عليك من هذه الأقوال. فقد تكلم في من تقدم من الدعاة إلى الله من أنبياء الله، فإذا ما أكثر المسليات في القرآن للدعاة من أنبياء فمن دونهم، فعلى ما الحزن والأسى الذي ربما يفلق بعض الصدور. يصبر الشخص حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الصراط السوي ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه، والغاية والمقصد هو رضا الله جل وعلا لا رضا المخلوق، المخلوق يرضى أو لا يرضى، ورضا الناس غاية لا تدرك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وما أحسن ما قال، رضا الناس غاية لا تدرك. قال الناس بين قادح فيك ومادح، قال الحمد لله أن الله لم يجمعهم على قدحي وذمي. من قال هذا؟ مالك رحمه الله لما قال لبعض الناس كيف الناس فيه، قال بين قادح ومادح، إمام مالك قال الحمد لله أن الله ما جمعهم على القدح فيه، في من يمدحني وفي من يقدح فيه سهل الأمر، ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا. من قال هذا؟ ابن الوزير رحمه الله. ابن الوزير هؤلاء دعاة إلى الله، ابن الوزير من شعب لشعب، طارده الرافضة أخزاهم الله ما استقر في بلده رحمة الله تعالى عليه، في الشعوب مسكين مختفي من أولئك الذين أرادوا سفك دمه، والله سبحانه وتعالى ما ضيعه، نصره بنصرة دعوته وعلمه بعد موته، كتبه بين الناس محبوبة وكلامه مثل العسل رحمه الله، كالدواء ينزل على الداء كلامه، لأنه مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والناس تشيد بكتبه وبعلومه مع أنه مطارد ما استقر في بلده رحمة الله تعالى عليه. ولكن أين الرافضة؟ لحقهم اللعن والدم والسب والشتم والتكفير الذي هم أليق به، وذاك لحق الثناء واللسان الصدق في من تأخر بعده والثناء الطيب. وهكذا كل صالح لا يضيعه الله جل وعلا سواء كان في حياته أو بعد مماته، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا وعد الله جل وعلا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والذي يحاربه الله لا شك أنه مهزوم مخذول. انظر لليهود هؤلاء الذين جاءوا يستنصروا بالمشركين لما رأوا ساعدهم قد قوي على رسول الله فيما يظنون بالله سبحانه وتعالى، فيما يظنون من الظن الخاطئ أن ساعد المشركين قد قوي في أحد على رسول الله، فجاءوا رحلة إلى مكة يستنصرون بالمشركين على سيد المرسلين، فاختبروهم يسجد لذينك الصنمين على ما يذكر في الرواية، ولا في الرواية الصحيحة التي في صحيح مسلم ما فيها من هذا، وإنما سألوه وفعلا وعدوهم بالنصر وجاءوا يوم الأحزاب ينصرونهم وتآمروا مع اليهود وتآمروا مع المشركين ومع غيره من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون استئصال شأفة الإسلام، ويريدون كذلك أيضا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضة الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى دافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونصره وأعزه وهزم الأحزاب وحده جل وعلا، وردهم خائبين مدحورين مذؤومين، فله الحمد سبحانه. فعلى هذا الشخص يصبر فلا تستعجل لهم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فلا تستعجل لهم، فردهم الله خائبين في الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قوي لا يغلب سبحانه، عزيز لا يمانع جل وعلا، لا أحد يغلبه سبحانه وتعالى. ورد الله، هكذا يقول الله في الأحزاب، أولئك الذين اجتمعوا لأجل القضاء على رسول، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذا وعد الله للصالحين من الأنبياء فمن دونهم أنه ينصرهم جل وعلا، وإذا حصل لهم شيء من الابتلاء يدال علينا وندال عليهم. هذه سنة الله جل وعلا في الصالحين، يدال علينا وندال عليهم، يحصل هذا وهذا تارة بتارة. ولكن إذا حصلت التارة التي ربما يجد الأسى منها أهل الإيمان ففيها خير، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق بينكم وبينهم، الآلام حاصلة لكم ولهم، ولكن رجاؤكم بالله سبحانه وتعالى هذا الذي ينفعكم، وهم ما عندهم رجاء بالله، عندهم رجاء في الشيطان أنه يناصرهم ويعاضدهم عليكم، وأنتم رجاؤكم بربكم سبحانه وتعالى الذي لا يخيب رجاء مؤمن، لا يخيب رجاء مؤمن. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وأما أولئك الشيطان يتبرأ منهم إذا حملوا طيس، بعد أن يعدهم بتلك الوعود الكاذبة وإني جار لكم، فبعدها والعياذ بالله يتخلى عنهم، سواء كان في الدنيا أو يوم القيامة يعطيهم تلك الموعظة البليغة. هذا حاصل ما تقدم معنا في درسنا الماضي فيما يتعلق بهذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، عندهم علم وحجة الله قائمة عليهم، وكل من كانت حجة الله قائمة عليه يكون الذم عليه أشد، يكون الذم أشد عليه من غيره من الجهال، اشتد ذم الله سبحانه وتعالى له. أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم علم أنه لا يجوز الإيمان بالجبت والطاغوت، بل يجب إفراد الله سبحانه بالعبادة، ولا تجوز معاضدة المشركين على المسلمين، ولكن كل ذلك رموه ظهرية وخالفوا كتاب الله الذي بين أيديهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. فهكذا يا أخوان، الذي حجة الله عليه قائمة الذم له أشد، فالجاهل يعذر في بعض المواضع يعذر، أما العالم إن كان فعل المعصية بعلم وأثار من علم لا يعذر، وإن كان باجتهاد فمعلوم الأدلة في ذلك، إن كان باجتهاد سائق فالأدلة معلومة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وأما يفعل المعصية بعلم وبإرادة وقصد ومن غير اجتهاد سائق، هذا مذموم أشد الذم. قال رحمه الله: قوله تعالى، بسم الله، قوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آية عظيمة، إشارة إلى الذين عاضدوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصروا بهم على محمد عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى الذين آمنوا بالجبت والطاغوت. هؤلاء يا محمد الذين يريدون النصر الله عاقبهم سبحانه وتعالى بخلاف مقصدهم، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لا أبو سفيان ينفعهم رضي الله تعالى عنه آنذاك كان، ولا غيره ممن ذهبوا إليه يستنصرون به، أولئك الذين لعنهم الله، الذين عاضدوا المشركين وأرادوا نصرة المشركين على سيد المرسلين، والذين أيضا آمنوا بالجبت والطاغوت أولئك ملعونون مطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، والذي هو مطرود من رحمة الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالذي هو ملعون مطرود من رحمة الله مخذول، لا ينصر أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة ينصر. إن حصل له شيء فإنما هذا ابتلاء وما هو نصر، ابتلاء له يزداد طغيانا ربما وثباتا على باطنه والعياذ بالله، يستدرجه الله ويمد له في الغي مدا سبحانه. فعلى هذا من وعد الله جل وعلا لرسول الله وأصحابه بالنصر على أعدائه، وأنكم منصورون عليهم ولا تجدوا في نفوسكم أسى. هؤلاء ملعونون ما ينتصرون أبدا، ولو تعاضدوا مع من تعاضدوا فإنه لا نصر لهم من الله جل وعلا، وإنما النصر لكم فإنكم أولياؤه، ولم تلعنوا كما لعن أولئك، ومن لم يلعنه الله فهو من أوليائه أو فهو من أوليائه سبحانه وتعالى. فلذلك وعدهم بالنصر ضمنا على هؤلاء لا تصريحا في الآية، وإلا الأدلة كثيرة التي فيها التصريح، لكن هذا مفهوم الآية وما تتضمنه الآية، أن هؤلاء أعداؤكم ملعونون ومطرودون، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أنتم منصورون، ما أنتم ملعونون، أنتم منصورون بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يعاقبكم بما عاقب به أولئك. فهذا وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، فعلى هذا يصبر الشخص ويتسلم مثل هذه الوعود التي وعدها الله، وهي وعود حق لا تخلف. قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وهكذا أيضا ذمهم الله جل وعلا بالبخل، وأنهم أهل بخل، ولو كان لهم نصيب يا محمد من الملك فإنهم يبخلون به، فهم أهل الشح، هم أهل الشح وأهل البخل، وهم أصحاب الشح المطاع اليهود أخزاهم الله. فهذه أم على قول بعض النحاة منقطعة إضرابية لا يفارقها الإضراب عند البصريين، فيكون الإضراب عما تقدم من غير إبطال لما تقدم، الإضراب عن ذم متقدم وإنكار متقدم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا ذمهم الله بإيمانهم بالجبت والطاغوت وبمناصرتهم المشركين، ثم أضرب إلى شيء آخر ذمهم به وانتقل إليه بعد إضرابه عن الأول الذي ذمهم به، وهو نصرتهم للمشركين وعبادتهم لغير رب العالمين، انتقل إلى شيء آخر وأضرب عن الأول لا إبطالا بل تقريرا للأول، فقال أم لهم نصيب من الملك، بل ألهم نصيب من الملك، ذمهم بالبخل، وأنهم ليس لهم شيء، ما لهم شيء من ملك لا في السماء ولا في الأرض، ولو كان لهم شيء يا محمد مما أوتوه لبخلوا به، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فهم أهل البخل قبل من قبل ومن بعد. اليهود مشهورون بالبخل سواء كان فيما تقدم أو في هذه الأزمنة، فهم أصحاب الشح المطاع، فلو كان لهم نقيرا ما بذلوه، فكيف بما هو أنفس من النقير. لا شك أنهم لا يعطون أحدا شيئا وقع بأيديهم، فإنهم ينسكون عليه جدا، هذا حالهم من قبل ومن بعد كما قال الله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بخيلا. وكان الإنسان بخيل شديد البخل، وهذا ينطبق على الإنسان الكافر، هذا الأصل فيهم أنهم بخلاء، أنهم بخلاء، فيشمل اليهود ومن كان على شاكلتهم من البخل، يشمل المنافقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ما عندهم فقه هؤلاء الذين يظنون أنهم إذا أمسكوا ما بأيديهم تذهب دعوة الإسلام وينتهي الإسلام، فخزائن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء، وليست بيد اليهود ولا بيد المنافقين ولا بيد كذلك من شابههم من أراد محاربة هذا السير، من أراد محاربة هذا الخير الموجود. فالله ذمهم: قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق يذهب، وكان الإنسان قتورا بخيلا. وهكذا المنافقون يقولون للتجار: انتبهوا لا تنفقوا على محمد، من أضرابهم التجار الذين هم من أضرابهم أو ممن لم يعرفهم، يقولون له لا تنفق على محمد ولا على أصحاب محمد. ليش؟ حتى ينفضوا، هذه العلة، على أن حتى هنا تعلينية أو غائية، يصلح هذا وهذا كي ينفضوا، إلى أن ينفضوا، إذا انفضوا خلاص أعطوهم، أو كي ينفضوا لأجل أن ينفضوا عن رسول الله ويتركوا هذا الاجتماعات، واجمعهم يجتمعون في المساجد، واجمعهم يجتمعون في هذه الحلق. فهم أهل حسد يا أخي، هم حسده، كما بين الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فهم حسد، اليهود والمنافقون حسد، ما يريدون خيرا ينزل علينا ونتمتع به، فيريدون أن ينفض الناس عن المساجد وعن حلق الذكر، يريدون أن ينفض الناس عن العلماء، عن العلماء وعن طلاب العلم، يسعون جادين في انفضاض الناس عن الخير وأهله. هذه الخلاصة، هذا شأنهم من قبل ومن بعد. أم لهم نصيب من الملك؟ ما لهم نصيب يا محمد من الملك؟ فهذه أم إضرابية متضمنة للإنكار، متضمنة للإنكار، أو استفهامية، استفهام إنكاري، أو الهمزة للاستفهام وأم زائدة، على ما سيأتي من ترجيح الإمام رحمه الله واقتصاره على هذا القول. فهي محتملة للإضراب، فيكون الإضراب انتقالي لا إبطالي، لأن الإضراب إضرابان: إضراب إبطالي للمتقدم، كلام المتقدم، وإضراب انتقالي مع إقرار المتقدم، فينتقل إلى شيء آخر، ينتقل إلى شيء آخر، كما في هذه الآية: ذمهم الله ووبخهم على ما تقدم وأخبر بما فيهم مما تقدم، ثم انتقل إلى شيء آخر من غير إبطال المتقدم، أضرب عن الأول إلى شيء آخر من غير إبطال المتقدم. فمما يذمون به يا محمد هذا هو الأمر: بخلاء، بخلاء ما لهم نصيب من ملك السماء ولا الأرض، وإنما بأيديهم لعاعة، يريدون يتحكمون في العالم من أجل هذا الذي بأيديهم، الشيء اليسير، هيهات. ومع ذلك هم بخلاء، ما يعطون أحدا شيئا. اليهود، اليهود لا تحلم أنهم ينفقون عليك وأنهم يساعدونك، هذا بعيد. فالله سبحانه يقول: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فالله كتب عليهم الذلة، كتب عليهم البخل سبحانه، فقال: غلت أيديهم، ما يعطوا شيء، فهم أهل إمساك. ولعنهم الله سبحانه وتعالى، ولم يوفقهم لا لنفقة ولا لغير ذلك. وبعضهم يرجو خيره من الجهات تلك، فهم بعيد أنهم ينفقوا على الناس. هذا الله سبحانه قد أخبر عنهم بهذا الشأن. فالحاصل اليهود أصحاب شح مطاع، وهذا شرما في الرجل. قال رحمه الله: أو من شر ما في الرجل. قوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تقدم الكلام على هذه الآية واللعن المقصود به هنا الطرد، من رحمة الله، والآية تتضمن نصرة المؤمنين وخذيلة تصريحا الكافرين، تتضمن خذيلة الكافرين تصريحا وأنهم غير منصورين، وتتضمن نصرة المؤمنين على الكافرين. قال رحمه الله: قوله تعالى أم لهم، يعني ألهم، فالاستفهام إنكاري، وأم زايدة عند الإمام وجماعة من النحاة يرون أن أم كلها حرف إضراب مثل بل، وتتضمن الاستفهام الإنكاري، فهي بمعنى أبل أو بمعنى بل ألهم، بل ألهم نصيب من الملك، فتكون أم هذه المنقطعة وليست المتصلة، وإنما هي المنقطعة التي تكون للإضراب عند البصريين دائما، وللاستفهام غالبا إما الحقيقي أو الإنكاري، للاستفهام غالبا إما الحقيقي أو الإنكاري. إنها لا إبل أم شاء، بل أهي شاء، هذا استفهام حقيقي وليس إنكاري، وقد تكون تتضمن الإضراب مع الاستفهام الإنكاري، أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات ولكم البنون، بل أله البنات ولكم البنون، فهذه للإضراب مع تضمنها للاستفهام الإنكاري، وقد تخلو منهما من الاستفهام الإنكاري والاستفهام الحقيقي، كما في قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هل تستوي الظلمات والنور، فهنا بمعنى بل فقط التي الإضراب، بل هل تستوي الظلمات والنور، ولا يصلح أن يعتقد فيها الاستفهام، لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، فقد وجد الاستفهام هل، أم هل تستوي الظلمات، فلا يصلح أن تقول بل أهل، بل أهل، فتدخل استفهاما على استفهام، هذا خطأ ولحن في اللغة. فلذلك هنا للإضراب المجرد عن الاستفهام في الآية الأخيرة، أم هل تستوي الظلمات والنور، فهي بمعنى بل هل تستوي الظلمات والنور، لا تستوي، هذا حال أم المنقطعة، فهي لا تفارق الإضراب عند البصريين، وقد تتضمن الاستفهام الحقيقي والإنكاري، وقد تخلو منهما. قال رحمه الله: وأما الإمام فيرى أنها الهمزة للاستفهام والميم زائدة. قال قوله تعالى أم لهم، يعني ألهم، والميم صلة أي زائدة، الميم صلة أي زائدة، نصيب حظ، كثيرا ما يتكرر مع النصيب، أكثر من موضع الآن يتكرر فيه النصيب ومعناه واحد، معنى حظ هنا، نصيب حظ من الملك، وهذا على جهة الإنكار، يعني ليس لهم من الملك شيء، ليس لهم من الملك شيء، والاستفهام الإنكار يتضمن النفي، يتضمن النفي، فلذلك يفسرون به ليس، وبما يدل على النفي، ليس لهم من الملك شيء، هذه حقيقة الاستفهام الإنكاري أنه يتضمن النفي، فيكون أم لهم نصيب من الملك، أي ما لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم نصيب من الملك يا محمد لأمسكوه، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، الشيء هذا الحقير ما يؤتون أحد، فكيف بالشيء النفيس، من باب أولى يمسكوه. قال رحمه الله: يعني ليس لهم من الملك شيء، ولو كان لهم من الملك شيء، فإذا، فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر، ولو كان لهم من الملك شيء، فإذا، فالفاء هنا واقعة في جواب شرط، ولو كان لهم من الملك شيء، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، حتى النقير هذا الذي هي النقطة على أعلى النواة ما يعطونها أحد، فإذا باب أولى ما سمع، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لحسدهم وبخلهم، والنقير النقطة التي تكون في ظهر النواة، ومنها تنبت النخلة، تنبت النخلة، ومنها تنبت النخلة، وقال أبو العالية هو نقر الرجل الشيء بطرف أصبعه كما ينقر الدرهم، هذا ملخص ما ذكر رحمه الله، وهو تفسير مختصر، وقد تقدم الكلام على الآية بما سمعته، والله أعلم. قال سورة الكوثر، قال الشيخ رحمه الله، قال ابن كثير وقال البزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا الصنبور بالضمير إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة بالكسر أيضا ضبطانا وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر رواه البزار وهو إسناد صحيح الحديث أخرجه ابن جرير من طريق شيخه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي به وزاد فيه وأنزلت عليه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله نصيرة وقد تقدم في سورة النساء ذكر بعض مخرجيه ثم ترجح لي أن الصحيح إرساله كما أوضحته في تخريج تفسير ابن كثير في سورة النساء ترجح له رحمه الله بعد ذلك أن الصحيح إرساله أحسنت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت